الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا استكمال للمجلس السابق الذي عنونا له بلا تعين على هدم الإسلام، وفيه استدراك عدة نقاط والتنبيه على بعض الأمور ومزيد شرح وإيضاح في بعض النقاط التي تقدمت. كان مبنى المجلس على انتقادي والتزام وصف المتلبسين بالبدع بالإمامة كلما ذكروا، وأن الأمر قد أدى واستفحل إلى التزام وصف جماعة من المتلبسين بالبدع المكفرة بل والدعاة إليها بل والمكفرين لأهل السنة بالإمامة والعلم كلما ذكروا، بل ليس كذلك حتى بلغ الأمر إلى الامتحان بهم واعتبار من يبدعهم أو يضللهم أو يصفهم بأنهم أصحاب بدع أو دعاة بدع نسبته إلى البدعة والضلال ونسبته إلى الغلو المنافي للمنهج السلفي. وقد تم مناقشة هذا المسلك والرد عليه من قرابة 50 وجها في المجلس السابق، وبيان أن هذا الذي عليه هؤلاء الناس مناقض تماما للآثار السلفية ولهدي السلف مع المتلبسين بالضلالات والبدع، ومناف لما صح عن جماعة من السلف من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، بل لا يؤمن على مقتفي هذا المسلك أن يكون داخلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا، إذ أن الثناء والتعظيم من الإيواء. ومن النقاط التي تذكر في مثل هذا المقام ما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد عن الإمام أحمد أنه قال: إذا سلم الرجل على مبتدع فهو يحبه، ومحبة أهل البدع مزلق خطير، إذ أن المرأة مع من أحب. هذا قول الإمام أحمد رحمه الله في من سلم على مبتدع، فكيف سيقول رحمه الله في من يوالي مبتدعا ويذكره بالإمامة كلما ذكر، يوالي رجلا ينفي علو الله عز وجل على خلقه بل ويكفر الذين يثبتونه، أو حتى يرميهم بالتجفيم أو يرمي مذاهب السلف بالتجفيم كما يقول ابن بطال ونقله عنه ابن حجر في شرح البخاري، وقالت المجسمة استوى بمعنى استقر، وهذا الذي يقوله ينسبه قولة المجسمة هو قول ابن المبارك وابن قتيبة وعامة أهل السنة في تفسير الاستواء بالاستقرار. وكيف إذا يقول الإمام أحمد في من يوالي رجلا قبوريا على هذه الصفة التي ذكرت، أو أهل الرأي ويجعلهم محنة يواليهم ويدفع عنهم بل ويبدع من يتكلم فيهم مع إقراره أن ذلك الذي يتكلم فيهم أحسن عقيدة منهم، وهذا من أعظم المسالك تناقضا وبعدا عن الاستقامة. أيضا وقد ورد في كتاب السنة الخلال عن الإمام أحمد أنه كان ينهى أصحابه عن أن يردوا السلام على الجهمية، ولما اعترض عليه بأن اليهود والنصارى نرد عليهم السلام قال: اليهود والنصارى قد عرف أمرهم، وأما هؤلاء فلا يعرف أحد أمرهم، أو كما قال رحمه الله: وأنت إذا التزمت أن تذكر فلان وفلان السيوطي مثلا وابن العربي بالإمامة كلما ذكرت الإمام فلان ابن فلان فلاني، وعامة من تذكره أمامهم بالإمامة أو كثير منهم لا يعرف حاله في الحقيقة ولا يعرف ما احتوى عليه هذا الرجل من البدع والضلالات، بل كثير منهم اعتقد في هؤلاء أنه من أهل السنة من كثرة ما يسمع من ذكرهم بالإمامة والعلم وغير ذلك. وقد كنا ذكرنا في المجلس السابق ما حصل من الصنعاني في كتاب ثمرات النظر في علم الأثر من وصفه الغلو بالتشيع بأنه أمر واجب، ووصفه عليا رضي الله عنه بالوصي يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى له. وفاتني أن أذكر أمرا أن الشوكاني له تصنيف مستقل مطبوع في تفضيل علي على كل الصحابة، تصنيف مستقل مطبوع ملأه بالاحتجاج على هذه المسألة. ولما جمع رجل يدعى عبد الله نمسوك كتابا في منهج الشوكاني في العقيدة ذكر هذا، ثم قال لعل الشوكاني رجع فإن كثيرا ما احتج به من الأحاديث هو نفسه ذكره في الفوائد المجموعة، ولكننا في الحقيقة لا نرى رجوعا جليا وواضحا له في هذه المسألة. فمن وقف على شيء فغاية أمره أنه كان داعية إلى بدعة في فترة من فترات ثم رجع عن الدعوة لهذه البدعة بذاتها وقد تلبث بغيرها. وقد كنا وأيضا مما يعني يذكر في هذا الباب الحديث الذي رواه المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي موسى الأشعري، وكأنه في الأدب المفرد ومسند أحمد إن لم أكن واهما، إن من إكرام الله إكرام السلطان المقسط وذي الشيبة وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. هذا الحديث الراجح فيه عندي الوقف على أبي موسى، ثم إن فيه جهالة في الراوي عنه، وربما احتملت في الموقوف، وعلى مذهب احتماله في الموقوف أو على التنزل مع من يصححه نقول قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندكم أو أبو موسى عندنا، أن من إكرام الله إكرام حامل القرآن يعني الرجل ذو العلم بشرط غير الغالي عنه غير الغالي فيه والجافي عنه. إذن حامل القرآن إذا كان صاحب بدعة وصاحب العلم إذا كان صاحب بدعة بغلو أو جفاء فليس مستحقا للإكرام، وإكرامه ليس من إكرام الله عز وجل. وقد بوب المنذري في كتاب الترغيب والترهيب قال باب لا يقال للمبتدع والمنافق سيد، وجاء بحديث لا تقول المنافق يا سيدنا، وهذا الحديث الميل في نفسي بل هذا الذي أراه متعينا القول بتضعيفه لحال رواية قتادة عن عبد الله بن بريدة، ومتابعة عقبة الأصم لا تنفع كثيرا، ولكن على مذهب من يصححه وهذا المعنى في النهي عن توقير الفاجر والضال أو المبتدع هذا أمر عليه اتفاق السلف الصالح. سيد فقط المنذري يستكثرها على صاحب البدعة، فكيف بالإمام؟ فكيف بعامة ألقاب التوقير التي تطلق؟ فكيف يصبح محنة؟ أيضا من النقاط الهامة حقيقة نقطة أن الإنسان كلما كان في العلم له حظ أكثر كلما كان عن العذر أبعد عند الوقوع في الضلالات الكبرى. فالإمام أحمد قال الواقف إذا كان من أصحاب الحديث أو من أصحاب الكلام فهو جهمي، ونقل التيمي أبو القاسم في الحجة في بيان المحجة عن أبي القاسم البغوي أنه قال: وأما إذا كان ممن يفهم يعني الواقفي فأجره مجرى الجهمية، من يفهم فقط يفهم فأجره مجرى الجهمية في الواقفي، فكيف بمن ينكر عامة الصفات بما فيها صفة العلو، فكيف بمن يجتهد في تحريف النصوص المخالفة لمذهبه، حتى يعني تجد في شرح البخاري وشرح مسلم تأويلات بشر المريسي كما قال الشيخ عبد الله أبو بطين في نصيحته لصديق حسن خان. ولما ترجم الذهبي لعبد الرحمن بن يوسف بن خراش ذكر قال بعد أن ذكر تصنيفه في مثالب الشيخين أننا إذا عذرنا الرافضي الذي يسب الشيخين الجاهل فكيف نعذر من يعني رجلا مثلك شرب بوله في الرحلة مرتين، فلا والله أنت رجل معاند وأنت كذا وكذا وكذا. وعلى تقعيد الذهبي هذا يقال مثله أو نحوه في كل إنسان تلبس بهذه الضلالات الكبرى من التجهم وإنكار العلو وغيرها من المسائل، ثم كان ذا علم غزير. واليوم نحن في طوال المجلس كنا نتكلم في هذا المجلس وما سبقه عن ترك التوقير فقط والاعتذار بما يعني لا يناسب. وإذا كان الجاهل يعذر بجهله والعالم يعذر بعلمه، فمن يؤاخذ؟ ومسألة الاحتجاج بأهل العصر، القدرية كانت منتشرة في البصرة، حتى قال المديني: لو تركنا أهل البصرة القدر يعني ما بقي أحد، أو كلمة نحوها. لكن هل توقف أحد من السلف في تبديع قدري؟ هل جاء أحد من السلف وجعل قدريا محنة؟ والتشيع كان منتشرا في الكوفة والانحراف عن عثمان، حتى قال ابن المبارك فيما روى عنه ابن المقري في معجمه: من أراد أن تثكله أمه فليقف في حوطة أهل الكوفة ويقول رحم الله عثمان. ومع ذلك هل رأيت أحدا من السلف يتوقف في تبديع رجل منحرف عن عثمان؟ وهل رأيت أحدا من السلف يجعله محنة؟ وهل رأيت أحدا من السلف ينادي له بالإمامة كلما سمي وكلما ذكر؟ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة أن عامة الرواة أهل البدع الذين خرج لهم في الكتب الستة ليسوا دعاة. ومن المعلوم أن كثيرا منهم قد وثقوا، ليسوا دعاة، وكثير منهم بدعة ما هي مكفرة، ورووا الحديث وخدموا الإسلام. فما كان مكانهم عند المصنفين في المجروحين؟ كانوا يضعونهم في كتب المجروحين وإن كانوا ثقات، وإن كانوا لم يتحقق منهم العناد. فالبخاري يبدأ كتابه الضعفاء بأيوب بن عائذ وهو صدوق لأنه كان يرى الإرجاء. وقرأ كتاب الضعفاء العقيلي تجد تراجم لأمثال إبراهيم بن طهمان ومسعر وثور بن زيد وغيرهم ممن رمي ببدعة فجعلوه من المجروحين مع أنه لم يتحقق منه العناد. هذا واحد. اثنين، كثير منهم ثقة في الحديث. ثلاثة، كثير منهم لم يكن داعية، بل عامة لم يكن داعية. أربعة، بدعهم لا تكون مكفرة، مع ذلك جعلوه في المجروحين. وكثير منهم إنما خالف أهل السنة في باب، وتجده في باب آخر هو يهاجم البدعة ويحاربها بشكل قوي، كما يعني كان صدر من إبراهيم بن طهمان في حربه على الجهمية. إن جئنا ننزل هذا على أحوال كثير من يوصف بالإمامة في عصرنا، تجده هو في الحقيقة داعي إلى بدعته، منتصر لها، يرد على من خالفها. ومثلا يقول في هذا الحديث الرد على من يقول الله على العرش بذاته، في هذا الحديث دليل على التحسين والتقبيح بالشرع فقط، في هذا الحديث دليل على جواز تكليف ما لا يطاق، واستدل بظاهر هذا الحديث المجسمة، أو استدل بظاهر هذا الحديث كذا والصواب فيه كذا وكذا. ثانيا تجده متلبس بدع مكفرة كإنكار العلو وكقوله بإرجاء جهم في الإيمان وكالقبورية الجامحة، حتى يصل الأمر إلى الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتجويز ذلك، بل والتشنيع على من يحرم ذلك. فهذا ابن حجر في معجمه المفهرسي يروي البردة عن البصيري، وفي الدرر الكامنة يذكر أن عن بعض شيوخه أنه يعني أو شيوخ شيوخه على جهة الثناء أنه يروي القصيدة الميمية في مدح النبي صلى الله عليه وسلم المشهورة بالبردة للبصيري، و هو نفسه له قصائد يستغيث بها بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم هو لما ترجم تلك الترجمة السيئة لابن تيمية في الدرر الكامنة قال وكفره بعض الناس لأنه يعني يقول لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم، واعتبروا ذلك انتقاصا للنبي صلى الله عليه وسلم، انتقاصا من جناب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انظر العجب، يكفرونه بالتوحيد، ينقل هذا عنهم ولا يعقب عليه بحرف، مع أنه هذا مقام لا يحتمل السكوت البتة. إنسان يكفر بالتوحيد المحض من قبل أناس على الإشراك، يعني لو فرضنا أنه في نفسه عقيدته سليمة في هذا الباب لكان سكوته في مثل هذا المقام من أشد المثال، لأنه مكان لا يحتمل السكوت. ثم إن كثيرا من يعني وصف بهذا تجده قد خالف مذهب السلف في العديد العديد العديد العديد من الأبواب، ما هو باب واحد، بل يخالفهم في القدر والإيمان والصفات والتوحيد الألوهية والنبوات والتحسين والتقبيح وإن كان داخل في مباحث القدر وتكليف ما لا يطاق وغيرها من الأبواب. وحتى الأبواب القليلة اللي يقر، وفي أبواب حتى في منهج الاستدلال كما ذكرنا عن ابن العربي أنه لا يرى الاستدلال بالسمعيات في باب العقيدة في باب السماء والصفات، وكما ذكرنا عن ابن حزم أنه لا قياس ظاهريته وغيرها. أيضا مما يذكر في مثل هذا المقام أن الطعن في الصحابة الكرام مما تشمئز منه النفوس مطلقا، وليس من الإنصاف ولا من تقوى الله عز وجل ولا من بر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم حملة الدين حقا أن نسكت على انتقاصهم وفقط ننتقد انتقاص الرافضة لهم، بل ليس فقط نسكت على انتقاصهم بل نثني على منتقصهم بألفاظ الإمامة. فمن الانتقاص لصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ذكر في شرح البخاري وذكرناه، أن الجارية التي قالت في السماء لم تكن تعرف التجسيم ولهذا أقرت على هذا الأمر، يعني أي أنها وقعت في التجسيم من أجل أنها جهلته، وهذا طعن في عقيدة الصحابة بل طعن في النبي أنه أقر ذلك. وقد قال ابن القيم يعني وهو يتكلم على أثر مجاهد قال إن كان تجسيما فإن مجاهدا هو شيخهم بل شيخه الفوقاني على ابن عباس يلزمهم بذلك، وقول ابن بطال وقالت المجسمة استوى استقر أو الاستواء الاستقرار، هذا المقالة منقولة مروية عن ابن عباس مروية عن غيره من الصحابة، بل حتى الجلوس في تفسير السدي عن ابن عباس وعن ابن مسعود، وذكره ابن القيم في اجتماع جيوش الإسلامية واحتفى به. فهذا يصفون الصحابة والتابعين أنهم يروون مظاهر التجسيم. وكذا قال العز أيضا أن التجسيم مما تعم به البلوى، وأن الصحابة كانوا على التجسيم، فهذا أيضا انتقاص عظيم للصحابة. ومن انتقاص الصحابة ما بل السب ما قاله الشوكاني في الفتح الرباني في المغيرة بن شعبة أنه كان كثير الزنا، وحتى أنه كان يلقب بالأعور الزناء، وقوله بمعاوية أنه ليس ندا لعلي بل هو طالب دنيا بين أقوام طغام لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. ومن السب للصحابة ما حصل من ابن حزم في حق أبي الطفيل في المحلى لما أراد الكلام على حديث جمع التقديم في السفر، فأراد أن يعله فما وجد له علة إلا صحابيه، هو حديث يرويه الصحابي عن صحابي أبي الطفيل عن معاذ، فطعن في أبي الطفيل وأنه لا تقبل روايته وأنه كان حامل راية المختار. ومن الطعن في الصحابة ما وقع من أهل الرأي حيث وصفوا أبا هريرة بأنه ليس فقيه وأن حديثه لا يقبل، وهذا يعني ثابت عن كبرائهم، أمر ثابت عن الشيباني محمد بن الحسن، وهذا ابن القيم في مختصر الصواعق مع أنه دافع عنهم يعني في مسألة ما تعم به البلوى، يقول لكنه في هذه المسألة تكلم قال وطائفة حادية عشر ردوه، هذا مختصر الصواعق صفحة 607 طبعة دار الحديث القاهرة، قال وطائفة حادية عشر ردوه إذا كان الراوي له من الصحابة غير فقيه بزعمهم، وقبلوه إذا كان فقيها. ثم ذكر كلاما في الدفاع عن أبي هريرة، ثم قال قال الشافعي ناظرت محمدا، ومحمد هذا هو ابن الحسن الشيباني الذي يذكر في مقدمة الطحاوية على مذهب فقهاء الملة، فأنظر ما يقول فقيه الملة في مسألة المصرات، فذكرت الحديث حديث المصرات، فقال هذا خبر رواه أبو هريرة يعني يعله بهذه العلة، قال وكان الذي جاء به شرا مما فر منه أو كما قال. الشافعي يقول يعني أنه لو لم يجبني بهذا الجواب لكان خير له. هذا الشيباني كم نفسا شرح عقيدة الطحاوية، عقيدة الطحاوية في مقدمتها وصف هذا الرجل بأنه من فقهاء الملة، هو أبو يوسف وأبي حنيفة. الآن دعنا من أبي حنيفة، هذا الشيباني الذي تتلمذ على مالك ومع تلمذته على مالك بقي صاحب رأي، هذا الشيباني الذي يكذبه أحمد بن معين، هذا الشيباني الذي نقل عنه ابن المنذر في الأوسط أنه يرى البدعة الحسنة، هذا الشيباني الذي وصفه عدد كبير من الأئمة بأنه كان جهميا رجع لم يرجع بحث ثاني، لكن هو كان في فترة من فترات جهميا، ويقول هذا في أبي هريرة، بالله هل يصلح أن يقال عنه فقيه الملة؟ هل يصلح أن يمر على اسمه هكذا دون أن يبين ما فيه حتى على طريقة أهل الموازنات، فيقال هذا الرجل على فقهه وعلى كذا وعلى كيت وكيت وكيت صدر منه كذا وكذا وكذا وكذا وقيل فيه كذا وكذا وكذا وكذا. أو طبعا لو قيل هذا سيقال للمتكلم ولم نجد أحدا ندرس عقيدته إلا هذا الرجل، أين أئمة السلف الذين عرفوا بالفقه والزهد والورع وسعة العلم والصدق والديانة وكل شيء؟ ذهب كل هؤلاء وجئنا ندرس عقيدة رجل صاحب رأي؟ ناظره الشافعي ألقمه الحجر في عدة مواطن وبقي على مذهبه، ذهب جلس عند مالك، واليوم حتى مسألة أننا نقول مثلا مذهب الأحناف مذهب معتبر، يا أخي إذا كنا لو فرضنا أن أبا حنيفة قال كل ما قال تأولا، كيف نجوز للناس أن يتبعوه على ما أخطأ فيه جزما وكان سب خطأه فيه جهله بالحديث، ونقول لهم مذهبكم معتبر؟ كيف يكون معتبرا؟ وأما الأصول إن قال لا نحن نقرهم على الأصول، فأصوله كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لا تنفي البدع، ولهذا فشت البدع في أصحابه. فكيف نقر مسلم على أصول لا تنفي البدع؟ هل هذا من النصيحة لأهل الإسلام؟ وما يتعلق بموضوع أهل الرأي هنا عدة فوائد لطيفة. أولا أبو نعيم صاحب الحلية صنف كتابا كبيرا في حلية الأولياء، جمع فيه تراجم الأولياء وأهمل ذكر أبي حنيفة فسخط عليه بعض الناس. أيضا محمد بن نصر المروزي لما صنف كتابا في مختصر في خلاف الفقهاء والعلماء لم يذكر أبا حنيفة، بل كان يقول أهل الرأي فقط ولم يسميه مرة في هذا الكتاب. والترمذي ذكر أبا حنيفة بالذم في عدة مواطن، لما طبعت مؤسسة الرسالة الجامع الترمذي تصرفوا فيه وحذفوها. وانظر أنت الآن مثلا في هذه الحقبة، ابن قتيبة يصنف تأويل مختلف الحديث فيتكلم في أهل الرأي، طبعا هذا يحفظ عدد من الحرب، يصنف عقيدته فيتكلم في أهل الرأي ويذكر أبا حنيفة بالاسم. هذا كل حقبة ثمانية واحدة. البخاري يصنف في القراءة خلف الإمام ويصنف في كذا في رفع اليدين ويثلب أهل الرأي ويثلب أبا حنيفة بالاسم. مسلم يصنف التمييز فيذكر أبا حنيفة وينسبه إلى الكذب وإلى الزيادة في الأحاديث النبوية انتصارا لمذهب أهل الرأي. ابن المنذر يأتي ويصنف في الأوسط ويتقصد أهل الرأي بالرد والنقض وغير ذلك ويتكلم عليهم بكلام غليظ. يأتي عبد الله بن أحمد يصنف كتاب السنة فيعقد فصلا في أبي حنيفة وأصحابه. تجد أهل الحديث يعرضون عن هؤلاء الناس لا يروون عنهم أي حديث، هذا كله في فترة ثمانية واحدة. الحميدي يصنف كتابا في مثالب أبي حنيفة والرد عليه. نعيم بن حماد يصنف كتبا، هذا كله في فترة ثمانية متقاربة. والسؤال هنا، ما الذي حمل هؤلاء وغيرهم على هذه الحرب الضروس على هؤلاء القوم؟ وما الذي جعلهم يهتمون هذا الاهتمام العظيم في الرد عليهم؟ إلا أنهم أدركوا خطرا عظيما من هؤلاء الناس. ومن زعم من نفسه أنه أبصر بما يضر الناس وما لا يضرهم من هؤلاء الأخيار فهو مغرور، فهو مغرور. يتكلم ولا يحسن الصلاة. نعم على مذهبهم يصلون خلفه يعيدون الصلاة. أبو يوسف لا يقبل شهادته. فقهاء الملة، يوسف بن الحسن بن عبد الهادي صاحب جمع الجيوش والدساكر على بن عساكر الذي صرح فيه بتكفير الأشعرية، رجل له كلام غريب في الذبح عن أبي حنيفة والحمل على الخطيب البغدادي. وقال يوسف بن الحسن أن الخطيب وهو يذم أشعرية الخطيب ذكر في ترجمة أبي حنيفة ما لا يحل ذكره، يعني من ثلب أبي حنيفة. والجواب على هذا الكلام الذي يعني من هذا الكلام السمج حقيقة والذي اعتمده بعض من صنف الانتصار لأبي حنيفة، أن يوسف هذا نفسه في كتابه بحر الدم فيما تكلم به الإمام أحمد مدح أو ذم نقل كلمات الإمام أحمد في ثلب أبي حنيفة والكلام فيه، هذا أولا. وثانيا هذا يوسف بن حسن في كتابه صب الخمول أثنى على أبي نعيم وذكر أنه كان يحب أولياء الله، وأما الخطيب فكان يتقصد ثلب أولياء الله، فأخمد الله ذكر الخطيب وأعلى ذكر أبي نعيم. وأبو نعيم نفسه في الحلية أورد عدة أخبار في ثلب أبي حنيفة، منها خبر مالك كاد الدين كاد الدين كاد الدين ومن كاد الدين فليس من أهل الدين وغيرها من الأخبار. فما قلت في الخطيب ينبغي أن تقوله في أبي نعيم الذي تزعم له أن الله عز وجل أعلى ذكره وأنه كان يحب أولياء الله. ثم أن ابن عبد الهادي أكثر النقل جدا عن كتاب ذم الكلام للهروي في كتابه جمع الجيوش والدساكر، والهروي أيضا أطنب في ثلب أو ذكر كثير من الأخبار في ثلب أبي حنيفة في كتابه ذم الكلام وأهله، وذم أهل الرأي ذما شديدا. فهذا عجب، وهذا كله يرد على تحامله على الخطيب البغدادي. والعجب من يعتمد كلام يوسف هذا ويترك كلامه في تكفير الأشعرية وأنهم على بدعة مكفرة، ويترك كلامه في الأشعري نفسه وفي ابن عساكر. ابن عساكر الذي له كتاب في نفي التشبيه يقول صفة الله لا صفة لها وفعله لا حكمة لا علة له، فهو على مذهب الجهمية والجبرية، بل له جزء في نفي الجهة يذكره ابن حجر، يذكره ابن حجر ويحيل عليه مجلس في نفي الجهة. وتعرف أنت ما يريد القوم في نفي الجهة، يريد النفي علو الله عز وجل على خلقه. فهذا الرجل الذي صنف ذلك الكتاب الضخم الذي أسماه تاريخ دمشق ما نفعه كل هذا، حتى أنه يأتي يصنف يجمع كتابا مجلسا في نفي التشبيه، ويريد بالتشبيه إثبات الصفات على طريقة أهل السنة. ويعني أبلغني بعض الإخوة أن هناك فتية لعبد الله الطيار صاحب وبل الغمامة في شرح معودة الفقه لابن قدامة، سألوه أن هناك جماعة من المشتغلين بالحديث يطعنون في عدالة أبي حنيفة، فأجابهم بأن هذا لا يجوز، وأن هذا الرجل من أمة الإسلام، ومن يطعن فيه فهو كيت وكيت وكيت، وأنه شيخ الإمام مالك، وأنه روى السنة ونقل السنة للأمة. يعني العجب ممن كان عيبه مستورا فأبى إلا أن يفتضح ويصيره مشهورا. والإنسان يتكلم بعلم أو يسكت بحلم. وفتي على الموقع ينبغي أن تكون محررة حتى في وقائعها التاريخية، ولا يهذ الإنسان هكذا من رأسه، فالناس ليسوا كلهم حمقى، وليس كلهم جهلة، وليس كلهم. ويعني رجل شرح كتاب من قدامة استغرب منه كلام بمثل هذا القبح، فإنه زعم أن أبا حنيفة كان شيخا لمالك، وهذا لم يخلق الله منه شيئا. وحتى السيوطي في كتابه الفانيد في حلاوة الأسانيد ذكر رواية لأبي حنيفة عن مالك ولم يذكر العكس. ثم إننا لو قلنا أن مالكا أن أبا حنيفة كان شيخا لمالك، لماذا لم يخرج عنه أي حديث في الموطأ؟ وقد خرج عن أيوب، وأيوب ومالك طبقة، لماذا لم يخرج عنه أي حديث؟ لماذا اجتنبه ولا حتى أي فتية؟ الأمر الثالث، إذا كان مالك عندك جليل لدرجة أن شيخه لا يتكلم فيه، فاسمع لما قال مالك في أبي حنيف، قال فيه ما ولد في الإسلام أشأم منه، وقال كاد الدين كاد الدين كاد الدين، ومن كاد الدين فليس من أهل الدين. فكلامك في ذم من يذم أبي حنيفة ينطبق على مالك وينطبق على إمامك أحمد الذي جمعت في يعني شرحت كتابا في فقهه، الذي قال أن أصحاب حنيفة يؤجر الرجل على بغضهم، وقال ما ينبغي أن يروى عن أصحاب حنيفة شيء، وقال ما رأي أبي حنيفة عندي والبعض لا سواء، وقال ضعيف الحديث خير من رأي أبي حنيفة، وقال أصحاب حنيفة يحتالون لهدم السنن، وقال وقال وقال، يعني آثار كثيرة جدا. ومن أشدها عليهم قوله أحمد أبو حنيفة أشهر من عمرو بن عبيد، وقد رواه الخطيب البغدادي بسند صحيح عن الإمام أحمد. بل أحمد أو الإمام أحمد قال أبو حنيفة كان يكذب. رواه العقيلي في الضعفاء بسند صحيح. ولا تحجب الشمس بغربال. وأما قوله أن أبو حنيفة روى السنة أو دعا إلى السنة فهذا يعني من جهله، وما ينبغي له أن يتكلم في أمر لا يحسنه، وما ينبغي له أن يتكلم في أمر لا يحسنه. فأبو حنيفة كل روى 30 حديث لم يحكمها كما ذكر ابن حبان في المجروحين، وهو يقول عن نفسه كل ما حدثكم به فهو ريح، ولا لم يخرج له شيء في السنن والمسانيد المشهورة. ولا الحسن بن صالح وشباب بن سوار وأبو معاوية الضرير ويعني ثور بن زيد وكثير من أهل البدع الذين لا يختلف فيهم حظهم في رواية الحديث أعظم من حظ أبي حنيفة بكثير. عباد بن يعقوب الرواجني هذا ثقة مع أنه رافضي خبيث يشتم عثمان. فأين حتى أبو حنيفة لا يقارن بهؤلاء في باب رواية السنة ورواية الحديث. يعني مثل هذه الأمور حقيقة جدا تستفز، أن يأتي إنسان يتكلم بغير علم، يأتي يسفه من أحلام الأئمة، يأتي يرد على أناس أصابوا الحق وهكذا باسم الدكتورة وباسم الله. وفي الحقيقة هذه المسالك خطيرة جدا. فمثلا تصور أنني بعد أن أشرح آتي وأشرح لكم العقيدة الواسطية أقرأها من أولها إلى آخرها، ثم أرفع العقيدة هكذا بيدي أقول يا أخوة هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف الصالح دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، إجماع الصحابة والتابعين وأتباع أتباعهم. ولكن هناك أئمة لا يعتقدون عامة ما في هذا الكتاب، هناك أئمة نقل الإسلام من رأيتموه يطعن فيهم فاتهموه على دينه لا يعتقدون ما جاء في الصفات، ما ذكروا في الصفات ولا ما ذكروا في الإيمان ولا ما ذكروا في القدر. هناك أئمة من رأيتموه يطعنوا عليه في يعني يخالف ما في أئمة من رأيتموه يطعن فيه فاتهموه على دينه لا يعتقد ما قال ابن تيمية في الصحابة ولا ما قال ولا ما قال. وأمسك كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب وأقول ها هذا كتاب جليل وكذا وكذا، ولكن هناك أئمة للإسلام لا يعتقدون ما فيه ولا يقولون بما فيه. بل يعني بلغ من أذية الناس، يعني مثلا ابن أبي العز في وقته يقول بتحريم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فيعقد له مجالس ويستتاب كما يستتاب المرتد، وابن تيمية يكفر لأنه يقول لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا من أعظم الكيد للإسلام، من أعظم الكيد للدين. أبو تراب النخشبي يذكر بعض مقالات السلف في أبي حنيفة فيجلد، وعبد الغني المقدسي مو أبو تراب هذا الحافظ النخشبي عبد العزيز النخشبي أبو تراب هذا الصوفي مية وثلاثين أخطأ في 120 وكل مع المقطوعة 300 ذكرها ابن عدي كل ما رواه ما قال المسانيد يعني للنبي 130 أخطأ في 120. طيب يلا عبد الغني يكاد يقتل لأنه يذكر في تجهم نشروه بحيث صار الذي يذكر خلاف مذهب الأشعري يحل دمه كما يذكر المقريزي. ابن تيمية يراد قتله وكذا عبد الغني والهروي يعرض على السيف، كل هذا من أجل الأشاعر ومن أجل تجهمهم وتعطيلهم. الدورة الكاملة يصدر الفرمانات ولا يتكلم في العقيدة. هذا توسط الحكام بعد ما يعني حاروا بعد مناقشة. يسكت الجميع ولا يتكلم بالسنة. ولا يتكلم بالسنة. المزي يتكلم يذكر كتاب خلق أفعال العباد يقرأه في المسجد فيأخذونه يجرونه للسجن. ثم يقال بعد هذا أئمة أئمة أئمة الإسلام وخدموا الإسلام. ما خدموا الإسلام، خدموا الإسلام في أبواب. ثم من تخادع؟ كلام من تصفهم بأئمة الإسلام في الحديث أنت لا تعول عليه البتة، أنت تقلد رجلا معاصرا، فحتى ما أصابوا فيه أنت لا يعني لا تعتمده إلا إذا اعتمده المعاصر الذي تقلده. وحتى دراستك في الفقه لست يعني كثير من الأخوة من قرأ السنة الكبرى البيهقي وبدأ، حن من أجل ما صنف حقيقة في هذه الأبواب، وكثير من هؤلاء أصلا لم يقرأ ولم. ويا أخوة يعني كتاب موطأ مالك يقول إمام أحمد ما أحسنه لمن تدين به، وفعلا يعني درسنا قسم كبير منه، كتاب جميل جدا وكتاب كله أحاديث وآثار وخير وبركة، وفعلا يعني محيط بمعظم المسائل التي يحتاجها المسلم في حياته. فكيف لو أنت بعد أن درست هذا الكتاب وفهمته ذهبت ونظرت في كتب المنذر وكتب الطبري وكتب محمد بن نصر ومسائل إمام أحمد، مسائل كوسج تفقع على كثير من الحديث، ومسائل حرب، ونظرت في المصنفات، ثم نظرت في جامع الترمذي هذا الكتاب الجليل، ثم نظرت في كتب السنن، ثم نظرت في كتب من تأخر من أهل الحديث الذين ساروا على منهج أهل الحديث في يعني كابن تيمية وابن رجب وابن القيم وغيرهم. ثم بعد هذا بعد ما تحصنت وقرأت كتب العقيدة جئت تنظر في كتب هؤلاء، والله لن تجد شيئا لا بد لك فيه من أمر دينك لم تجده في كتب السلف تجده في كتب هؤلاء. أحسن ما يفعله هؤلاء أنهم ينقلون كلام السلف. واطلب علو اسناد، نعم في كتبهم فوائد، لكن ليس كل الفوائد ضرورية. لابد المسلم يخاطر بدينه وهو يعني كما يقال فكه زجاجي، يأتي ويغوص في لجة ملأة بالأخطاء العقدية. وما قلت هذا الكلام إلا لأني رأيت كثيرين يقولون بمذاهب الأشاعرة في مسائل ولا يدرون، تلقنوها من كتب هؤلاء. يعني حتى التحصين، حتى مثلا التحسين والتقبيح العقليين، يعني 7 و8 دكاترة في العقيدة ودكاترة في الأصول، من وراء الشاطبي ومن وراء ابن حجر كلهم يقولون بمذهب الأشاعرة في التحسين والتقبيح، الجيزاني والرضواني وسليم الهلالي وعبد الله رمضان موسى، وإن كان يعني ادعى أنه تراجع، وكثيرون. ومن الناس من يقول بمذاهب الأشاعرة في النبوات، ومن الناس من يقول بكذا، ومن الناس من يقول بعض الكلام في الأسماء والصفات، بعض الكلام في الأسماء والصفات، مثل حديث لخلوف فم الصائم الذي فيه إثبات صفة الاستطابة لله عز وجل. يعني كثير من الناس نحى إلى كلام الجهمية في هذه المسألة تأثرا بعض شراح الحديث. الحق نبه هذا ليزيد، وليس ممكن أن هذا وهم مني. يعني هذا المراد، والمسلك الذي يسلكه الناس اليوم من تعظيم من تلبس بالضلالات الكبرى وجعله محنة، هذا المسلك يعني حتى مثلا ابن حزم نقل ابن خلكان أن علماء عصره اتفقوا على تضليله، ما رجع عن قولة واحدة مما قال ممن انتقد عليه بحق. فهذا المسلك هذا والامتحان بهم وتبديع من يبدعهم وتسنين من يشهد لهم بالسنة، هذا المنهج بدعي. وعدم تبديع من وقع في بدع مكفرة، بل الشهادة له بأنه من أهل السنة، هذا منهج بدعي. وعدم تبديع الداعي للبدعة والشهادة له بأنه من أهل السنة، هذا منهج بدعي. والتزام مدحه والثناء عليه كلما ذكر مع كونه كتبه لم تزل موجودة بين المسلمين، ومنها ينهل أهل البدع وعليها يعتمدون وعليها يعولون في كثير من المواطن، هذا منهج بدعي. حتى أنها صارت قنطرة مثلا لكتب الكلام الكبيرة، فيأتي إنسان محب للحديث يريد أن يسمع الحديث يريد كذا، يقرأ في كتب هؤلاء التي ظاهرها الانتصار الحديث فيتلبس بعض مذاهب الأشاعرة حتى تشرب قلبه، بعد ذلك إذا قرأ كلام الرازي ولا كلام الآمدي ولا تكون يكون قلبه وسطا قابلا، إذ أنه شرب التعطيل. ورد كلام السلف وتكذيبهم فيما قالوا في أهل الرأي، لأن نحن لا نحتمل إلا التكذيب عندما ينقل السلف بالأسانيد الصحاح لهم أنهم يقولون بكذا، يقول إيمان أبي بكر وإيمان إبليس واحد يقول كذا، ونقول هذا لا يثبت لا يثبت لا يثبت لا يصح لا يتصور من الإيمان، هذا تكذيب للثقات. وتكذيبهم فيما قالوا هذا منهج بدعي. وإذا كان يعني هذه لعلها نجعلها النقطة الختامية، والنقاط كثيرة جدا في نقض هذا المسلك، إذا كان هذا فعلك مع من تلبس بضلالات كبرى وأظهر الولاء لأهل البدع ووقع في بدع مكفرة وانتصر لها وصنف وخلد ذلك في كتب، وخطله في الاعتقاد وقع في غير باب من أبواب الاعتقاد الواضح الجلية، مع ما تذكره أنت عنه من سعة العلم والاطلاع، إذا كان هذا مسلكك مع من كانت هذه حاله، فما الذي أبقيت لأهل السنة؟ يعني إذا كان لهذا حال كل ما ذكرت، قلت قال الإمام فلان بن فلان الفلاني رحمه الله رضي الله رحمه الله، بعضهم يقول حتى في ابن حزم قدس الله روحه، وبعضهم إذا ترجم مخطوطة له يذكر أمام اسمه 5 ألقاب أو 6 ألقاب، ما أبقيت لأمة أهل السنة، ما أبقيت لمن كان على اعتقاد السلف طوال عمره وعرف بالزهد والعبادة والورع وحارب أهل البدع. العجب ذكرناه في المجلس السابق أنهم لا يذكرونهم أصلا بمثل هذه الألقاب، بل بعضهم لا يذكر البتة. فلو سألت كثير من الناس تعرف رجاء بن حيوة؟ لا أعرفه. مثلا دشتيا صاحب كتاب إثبات الحد وكتاب جميل؟ لا أعرفه. ابن المحب؟ لا أعرفه. كثير يمكن من شيخ الحزاميين؟ لا أعرفه. هذا رجل يعني كان أبوه شيخ طريقة وكذا، وفي عصر ابن تيمية، ابن تيمية كان يسميه جنيدة وقته، ترك هذا كله وبدأ ينتصر للسنة ويدعو لها انتصارا عظيما. لا أعرفه. تعرف عبد الوهاب الوراق؟ لا أعرفه. كثير من الناس يعرف هؤلاء، بل لو سمينا بعض الصحابة الله المستعان، بل مذاهب الصحابة غير معروفة. مرة حصل مجلس بيني وبين أحد الأخوة، فيعني حصل كلام على موضوع أبي حنيفة وكذا وكذا، فيعني وهو يعني رجل متفهم، فأحضرت كتاب من كتب الجرح والتعديل، كتاب جمعه أبو المعاطي النوري ومن معه، وهؤلاء الذي يعرف عنهم أنهم ظاهرية، وأتكلموا بكلام جيد في موضوع أبي حنيفة وقد جمعوا، ففتحت الكتاب وأريته الترجمة فقرأها واغتبط بها، ثم قال لي، ثم قلت له الآن ليست المشكلة في أن كلام السلف يرد فقط، وليست المشكلة في أننا نبدع ونضلل إذا قلنا بكلام السلف. قلت المشكلة اليوم الكبرى حقيقة في نظري أن الناس يعرفون مذاهب هذا الرجل ولا يعرفون مذاهب الصحابة في كثير من مسائل الفقه. وقلت له وهو يعني طالب علم، قلت له سأذكر لك الآن 5 مسائل أو 6 في الفقه، في الطهارة والصلاة أنت لا تعرف فيها مذاهب الصحابة، أنت تعرف فقط ولعلك تعرف مذاهب أهل الرأي. فتحمس لهذا الاقتراح فقال لي يلا عد علي، فعدت عليه 1 و2 و3 و4 و5، وكان يتعجب الصحابة يقولون هذا، أقول له نعم، ما هو صحابي 1 و2 و3، وأذكر له يقول. فقلت له يعني الآن أن يصل الأمر بأهل البدع وأهل الرأي أن يصيروا فوق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عندنا، يعني هذا بلاء مبين، والإمام أحمد رحمه الله كما روى عنه الخلال في السنة لما ذكر الجهمية وما وقع منهم قال ماذا حل بأهل الإسلام، أي قال ماذا حل بأهل الإسلام يعني من مما حصل من الجهمية، ثم يعني يذكر ثم اليوم يذكر كثير منهم في المجددين وفي الأئمة المجتهدين وفي الأئمة المرضيين وفي المتفق على إمامتهم وعدالتهم وفي كذا وفي كذا وفي المحن، يعني أضحى ابن حنبل محنة مرضية يقال الآن، هذا لم تعد خصوصية لابن حنبل، هو أضحى أبو حنيفة محنة مرضية وأضحى الجهمية الأشعرية محنة مرضيون، وصار فقهاء الملة هؤلاء هم الذين يذكرون بالمدح والثناء في المساجد وفي المنابر في البلدان الذين يزعمون أنهم على اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل، وأحمد لم يكن يرضى أن يروى عنهم الحديث، فهل سيرضى أن تأتي وتقرأ كتابا في بدايته نقول على مذهب فقهاء الملة الأئمة المرضيين كيت وكيت وكيت، ثم يأتي في الكتاب نفح التجهم تعالى عن الحدود والغايات والحركات وكذا وإن كان يخالفهم في مسائل أخرى، ثم يأتي ولا يخرج ولا وأهله في أصله سواء، ويأتي إرجاء الفقهاء ويأتي ويأتي ويأتي، ولا يدخل إنسان ولا يخرج الرجل من الإسلام إلا بجحود ما أدخله إليه، وهذا مذهب غلاة المرجئة. ما أبقينا لأئمة السنة إذا صار مبتدع هو المحنة والمبتدع هو الإمام، أو نقول متلبس بالضلالات الكبرى عشان هم ما يوافقك، ما أبقينا للإنسان الذي عاش حياته على السنة ومات عليها ونافح عليها، ما أبقينا الذين سجنوا في السنة كعبد الغني بل وأهدلت دماؤهم كعبد الغني وابن تيمية وقبلهم الإمام أحمد وأئمة السنة كأحمد بن نصر خزاعي ونعيم بن حماد وغيرهم ممن امتحنوا وقتلوا على السنة وعلى التوحيد، وعلى ما الذي بقي لهؤلاء؟ بل كذاب كذاب من يزعم أننا نعتني بكتب السلف أكثر من كتب هؤلاء اليوم في المسالك، من يدعي هذا كذاب ما هو صحيح، من يدعي أننا نعتني بالرسالة للشافعي التي يدعي كثيرون أنها صعبة كما نعتني بالورقات للجويني ما هو يكذب، ما هو صحيح. وفي عموم الأمور من يدعي أننا نعتني بتفسير ابن أبي حاتم أكثر من تفسير القرطبي ما هو صحيح، وفي جملة الأحوال. وإن قال لا كابر نقول هما سواء عند كثير من الناس، وعند كثير من الناس يعني في هذا، ولا ينبه طلبة العلم على كثير من هذا أن هذا أمر لا يصلح، وأن هؤلاء وناس يعني كتبهم وإن كان فيها فائدة في مواطن عديدة وينقلون أحيانا مقالات عن السلف لا تتوفر عندنا إلا أن في كتبهم خطورة على اعتقادك وعلى كذا، فلا بد حتى أن تتحصن قبل أن تنظر فيها على أنها بعضها ليست على درجة واحدة، بعضها تخريج محض للأحاديث عند بعضهم، فهذا يقيم بحسب قربه من منهج السلف في الحديث أو بعده. لكن نحن نتكلم على الكتب التي يعني تلبست بضلالات عقدية كبرى، وليس لازما لرجل صنف كتاب فيه فائدة وفائدتين ثلاثة عشر عشرين مية أنه يصير إمام، وأنه كل ما ذكرناه قلنا الإمام فلان بن فلان الإمام فلان فلان رحمه الإمام الإمام الإمام الإمام, الإمام. ولفظ الإمامة من أعلى ألفاظ المدح، ونذكر هذا أمام العوام ونثني عليهم أمام العوام، وكثير من هؤلاء نحن وأنا نفسي وغيري صدمنا، كنا أيضا نقول عنهم أئمة ونقول عنهم كذا، إيه ثم صدمنا لما يعني قرأنا في كتبهم فظهر لنا أمور مخالفة للسنة مخالفة عظيمة وحط على أهل الحق وظلم لأهل الحق وتناقض شديد ونصر للباطل ونصر للضلالات والبدع الكبرى. فلما نظرنا في كتب السلف وجدنا أن السلف يعظمون هذه المقالات التي قال بها أولئك، يعظمون يعني يعظمون النكيرة عليها ويصفون قائلها بأنه جهمي وبأنه كذا وبأنه كذا ويأخذون منه موقفا شديدا. فعلمنا أن هذا المسلك الذي يعني نسير عليها مسلك ما هو صحيح، وأن هذا مسلك وضرره كبير. ولا غرو أن تنتشر البدع والضلالات وتتولد البدع من بين أهل السنة، بين فترة وفترة نكتشف أنه ظهر بيننا أشاعرة وأنه ظهر بيننا ديبوندية وأنه ظهر بيننا، فنتساءل ما السبب. من الأسباب الرئيسية توقيرك العظيم لأهل البدع، لكثير من أهل البدع. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.